فما أنا لهذه العين أن تدمع فما أنا لهذه الأذن أن تسمع فما أنا لهذا القلب أن يخشع أما أنا لهذه النفس أن تشبع أما أنا لهذه النفس أن تشبع أما أنا لهذه العين أن تدمع أما أنا لهذه الأذن أن تسمع أما أنا لهذا القلب أن يخشع أما أنا لهذه النفس أن تشبع أما أنا لهذه النفس أن تشبع الأمور على البلاء كن صبورا واتق المولى الشكور كن له عبدا شكورا مهما ضاقت بك الأمور على البلاء كن صبورا واتق المولى الشكور كن له عبدا شكورا لا تعترض على أمر الله لا تعترض على أمر الله كن واثقا دوما بالله واتق المولى الشكور واتق المولى عن الدنيا سنرتحل يرافق سيرنا العمل عن الدنيا سنرتحل يرافق سيرنا العمل فإما روضة تزهو وإما القبر يشتعل وإما القدر يشتعل هل هيأت زاد جهزت للمعاد أم كنت في رقاد وغفلة العصاة رب واترك كل دون